العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. الذي ينفي ويقول من سبقك إنما نظر إلى ماذا؟ إلى عدم وجود قائل، وعرف أن هذا ليس بحجة شرعية، لأن النص إذا ثبت فوجب العمل به. قد يقول قائل هذا الباب باب معتقد عقيدة، فلا بد من النقل عن السلف نصا، لا بد من النقل عن السلف نصا. الجواب أن يقال النصوص دالة على ذلك، النصوص دالة على ذلك ولا شك فيه، ولا يلزم التنصيص على الجزئيات، لأن الشريعة كلها أصولا وفروعا إنما هي قواعد عامة. الجزئيات قد تقع في زمن الصحابة فينزل الحكم على ذلك الجزئي، غيره قد يقع بعد ذلك. من أنكر حرفا من القرآن والحرف متفق عليه ما حكمه؟ كافر. وجد في زمن الصحابة من أنكر ألف لام ميم كفروه، جاء بعدهم بأزمان من أنكر عين صاد، ماذا نقول؟ كافر أو لا؟ نقول نعم كافر، لأن السلف كفروا ألف لام ميم من أنكر ذلك الحرف، هذا أنكر كافها عين صاد، نكفره أو نقول من سبقك بهذا؟ ها نكفر أو لا؟ لا شك في كفر من لم يكفره، ولا نقول من سبقك بهذا القول. إذا القواعد عامة، سواء تتعلق بباب الإيمان على جهة الإجمال أو تتعلق بباب التكفير. إذن لا يلزم التنصيص على الجزئيات، فالنصوص عامة دالة على ذلك. والقرآن أمرنا عند التنازع بالرد إلى الله جل وعلا وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هب أننا تنازعنا في العاذر، في كفر العاذر، نرجع إلى الكتاب والسنة. هل أمر الله تعالى بالرجوع للكتاب والسنة؟ جواب نعم. أمرنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة وفيه تكفير العاذر أو ليس فيه تكفير عاذر؟ قاطعا، لأنه لا يأمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلا وفيه الحكم ما يتعلق بالعاذر، وليس فيه إلا تكفير العاذر كما مر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام قوله فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين، يعني الأصول والفروع سواء كانت دقيقة أو جليلة. قال جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله، ولو لم يكن في كتاب الله بيان حكم ما تنازع فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. لو لم يكن الكتاب وكذلك السنة بينت حكم العاذر لم يكن في وجوب الرد إليه معنى، لأنه ردا إلى ماذا؟ إلى ما لا يحصل به الفصل. وبين الله تعالى إن القرآن ماذا؟ فرقان يفرق بين الحق والباطل. ولا شك أن من أعظم مسائل الدين ما يتعلق بتمييز المشركين عن المؤمنين، هذا موجود في القرآن؟ نعم قطعا موجود في القرآن. قال إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع، فحكم مسألتنا تكفير العاذر مبين قطعا في الكتاب والسنة. ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه هنا، عرفنا أولا أن هذه المسألة لابد من نقلها، قلنا نقلت موجودة لكن على جهة العموم، على جهة العموم. لكن السؤال الذي ينبغي طرحه، هل وجد في عصر السلف من قال إن المتلبس بالشرك الأكبر الذي جعل مع الله إلها آخر مسلم؟ هل وجد في عصر الصحابة؟ هل وجد في عصر التابعين نقل حرف واحد أن فاعل الشرك الذي يذبح لغير الله ويطوف بالقبر ونحو ذلك من العبادات التي تصرف لغير الله تعالى، هل حكموا عليه بأنه مسلم وهو موحد باق على توحيده لكونه ينتسب إلى الإسلام ولا نكفره لجهله أو تقليده أو تأويله، بل لا نكفره وغيره؟ حتى تتحقق شروط تنفي الموانع، هل ورد هذا؟ الجواب قاطعا لا. ها رجعنا ما سبقنا، ها ما وجه الدليل؟ الجواب قاطعا لا. هل لعدم العلم بالقول؟ الجواب لا، وإلا رجعنا إلى ما رددنا عليه. وإنما نقول نقطع هنا لكون الدلالة في الكتاب والسنة صريحة والمسألة إجماعية، فمن المحال ولو من باب إحسان الظن أن يوجد من أئمة السلف من يخالف صريح القرآن والسنة. إذن نقول الجواب قاطعا لا، لا يوجد أحد من السلف حكم على فاعل الشرك بأنه مسلم، لا لعدم العلم بالمخالف ولا لعدم النقل، وإنما لكون السلف لن يخالف صريح الكتاب والسنة. فالأصول ثابتة والقواعد العامة معلومة مستقرة، والذي قد يقال بأنه تخلف هو التنزيل، هو التنزيل، وليس بحثنا في ماذا؟ في التنزيل، بحثنا في التأصيل. فالذي يمكن أن يقال في عهد الصحابة أنه تخلف التنزيل، لماذا؟ لعدم وجود المحل. أما الأصول فهي مقررة سواء نطقوا أو لم ينطقوا، لأن العبرة بماذا؟ بالنص. والذي قد يقال بأنه تخلفه التنزيل لعدم وجود الجزئيات التي هي محل الحكم. فمثلا ما يتعلق بأصول البدعة اعتقادا أو قولا أو عملا، فما ورد في زمن الصحابة وحكموا عليه بأنه بدعة، هذا لا إشكال فيه، وأعظم البدع وأشد البدع الاعتقادية والقولية والعملية إنما ورد بعد زمن الصحابة، حينئذ هل نحكم عليه بكونه بدعة أو لا؟ ها نحكم أو لا؟ قل نحكم. كونه لم يحفظ عن صحابي قول في الحكم بكونه بدعة، قل لعدم وجود ذلك الاعتقاد حتى يحكم عليه. ولذلك نقول المولد بدعة مثلا، بدعة أو لا؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وعيد الحب بدعة. هل لو قال أحد من سبقك من الصحابة؟ قل له أنت مجنون، أنت مخبول مهبول، لأنه لا يطالب في مثل هذه النقل الجزئي لكل قضية، وإلا لزم أن يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتصور جميع الاعتقادات الكفرية والبدعية والتي هي معصية، وجميع الأقوال الكفرية والبدعية والمعصية، وجميع الأفعال، ثم ينزل كل حكم من أجل أن ينقل عنه. هل يتصور هذا؟ قاطعا لا وجود له. فعندنا قواعد، إذا قيل المولد بدعة ما دليلك؟ قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يكفيك أو لا يكفيك؟ يكفي. كونه لم ينقل عن صحابي لعدم وجود الجزء أصلا، هذا لم يكن في زمن حتى يحكم. ففرق بين الحكم على الجزئيات التي قد لا توجد في زمن الصحابة، وبين العلم بالأصول وبحث طالب العلم. دائما قلت لك مرارا لا تنظر إلى تنزيل العالم، وإنما انظر إلى تأصيله، لأن التنزيل قد يصحبه ما يصحبه، ولا يجعل حجة أصلا نزل أو ما نزل، ليس بحثنا في هذا، البحث في الدليل الشرعي. إذا دل الدليل الشرعي على أن فاعل الشرك فهو مشرك قطعنا بذلك. فمثلا أصول وقواعد الحكم بكون الاعتقاد أو القول أو الفعل بدعة معلومة مستقرة، وقد تعلم بعض الجزئيات في زمن السلف ولا يترددون في الحكم ببدعيتها، وما حدث بعدهم من البدع كذلك تشملها تلك الأصول والقواعد. وقل ذلك فيما يتعلق بالشرك الأكبر. هل جميع صور الشرك الأكبر وقعت في زمن أبي بكر؟ ما وقع شيء أصلا، ما كان ثم قبر يعبد من دون الله تعالى، لم يكن ثم قول لأبي بكر في حقيقة الشرك أو في بيان ما يتعلق بالمشركين. هل عدم قوله يدل على أن المسألة لا أصل لها؟ جواب لا قطعا، هذا لا يتصوره طالب علم فضلا عن عالم. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الرد على الأخنائي صفحة 213، وأما الحجاج إلى القبور، عندنا حجاج إلى القبور ثم يتوقف يقول هؤلاء مسلمون لكونهم يقولون لا إله إلا الله، يحجون، كيف عرفتم أن ثم ما يسمى بحج؟ عرفوا الحج الشرعي فقاسوا عليه حج المشاهد وألفوا المصنفات، ثم يقال هؤلاء مسلمون. قال رحمه الله تعالى: أما الحجاج إلى القبور والمتخذون لها أوثانا ومساجد وأعيادا، فهؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تعرف. انتهت المسألة. لماذا لم يكفر العاذر؟ لعدم وجود من توقف في المشركين. هل وجد مشركون في ذاك الزمان وتوقف أحد من الصحابة في تكفيرهم؟ الجواب لا. حينئذ كيف يقال من سبقك بتكفير العاذر؟ نقول نرجع إلى الأصول، نرجع إلى الأصول. وإلا لزم من ذلك ماذا؟ أنه كل معلوم من الدين بالضرورة، والمخالف يقر بذلك، أنه لابد أن ينقل في كل جزئية جزئية. حينئذ وقع في زمن الصحابة من أنكر البعث، وقع في زمن الصحابة من أنكر نكاح المحارم، وقع إلى آخره، ولابد أن ينقل كل قول قول والحكم عليه به بالكفر، وهذا لا وجود له، لا وجود له. قال رحمه تعالى: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تعرف، ولا كان في الإسلام قبر ولا مشهد يحج إليه، ما كان موجود. ثم حدث بعد ذلك، حينئذ نرجع إلى الأصول. قال: بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة، والبدعة كلما كانت أظهر مخالفة للرسول يتأخر ظهورها. لا شك أن الشرك الأكبر أكثر ظهورا، وإنما يحدث أولا ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة كبدعة الخوارج. ومع هذا فقد جاءت الأحاديث الصحيحة فيها بذمهم وعقابهم، يعني الخوارج وما يتعلق بهم جاءت النصوص على ذمهم وأنهم أهل أهواء، وثم نصوص تدل على مروقهم عن الإسلام. هذا الخوارج. والمشركون ما جاءت النصوص، يعني الخوارج والاشتغال بهم أولى من الاشتغال بالمشركين. القرآن كله يدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأجمع الصحابة على ذلك. قال الإمام أحمد: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه، وقد رواه صاحب مسلم كلها في صحيحه، وروى البخاري قطعة منها. وأما بدع، يقول ابن تيمية، وأما بدع أهل الشرك وعباد القبور والحجاج إليه، فهذا ما كان يظهر في القرون الثلاثة لكل أحد مخالفته للرسول، لا يمكن أن يقع لأنه ظاهر من حيث المخالفة، فلم يتجرأ أحد أن يظهر ذلك في القرون الثلاثة. إذن تكفير المشرك، قد يقول قائل: أين السلف في تكفير من عبد غير الله تعالى ولم ينقل حرف واحد لا عن صحابي ولا تابع ولا تابع التابعي في تكفير من انتسب إلى الإسلام وفعل الشرك؟ قل له: أثبت أولا أن الشرك بعينه الذي يحصل اليوم وبعد القرون الثلاثة أنه ولد في زمن الصحابة، فقالوا هؤلاء مسلمون موحدون، لابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، وهيات أن يأتي به بحرف واحد لأنه غير موجود أصلا. قال رحمه تعالى: قال في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، صفحة 45: فلم يكن على عهد الصحابة والتابعين بل وتابع التابعين كمالك وأبي حنيفة وغيرهما في ديار الإسلام قبر يتخذ مسجدا، ما وجد ولا يصلى إليهم، ولا كان في عهدهم في بلاد الإسلام قبر ولا مشهد يسافر إليه، وإنما حدثت المشاهد على القبور بعد القرون الثلاثة. هذا نص آخر. أين التيميون؟ ومقصود رحمه الله تعالى بهذا الكلام أنه لم يكن مذهبا مستقرا، لم يكن مذهبا مستقرا، وإلا وجدت شرارة الشرك الأكبر، وجدت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، فأطفأها مباشرة، انتهت. يعني جاءت نزغة من بعض الناس فقتلهم، انتهى بقاتلهم جميعا، ذهب وزال الشرك، ولم يكن مستقرا خلفا عن سلف، ولم يصنف فيه، ولم يجادل ويؤصل للاستغاثة، لم يكن ثم ذلك في الزمن السابق. قال ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الأول صفحة 307: وحدثت أيضا بدعة التشيع، تكلم عن الخوارج ونحو ذلك، وحدثت أيضا بدعة التشيع كالغلاة المدعين لإلهية علي، جعلوا عليا إله في زمنه، والمدعين النص على علي السابين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فعاقب أمير المؤمنين علي الطائفتين، يعني الخوارج وهؤلاء الغلاة، قاتل المارقين وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية. انظر فقه الصحابة الآن، هذا حكاية ابن تيمية والقصة مشهورة. طائفتان خوارج ومشركون غلاة دعوا الإلهية في علي، فرق بين معاملة الطائفتين. أما الذين ادعوا فيه الإلهية فقتلهم عن بكرة أبيهم لأنهم مشركون، وإن لم يقل إنهم مشركون، وإنما استدل ابن عباس عليه بماذا؟ بحديث من بدل دينه فاقتلوه. إذن لا يلزم أن يقال هؤلاء مشركون. وفرقة الخوارج ماذا صنع بهم؟ قاتلهم لكن ليس كقتل الغلاة، ولذلك قال قاتل المارقين وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية. قاتل المارقين يعني الخوارج، وحرق من ادعوا فيه الإلهية، فرق بين الطائفتين. قال رحمه الله تعالى فعاقب أمير المؤمنين علي الطائفتين يعني الخوارج وهؤلاء، قاتل المارقين وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، كفرهم وحكم عليهم بكونهم مشركين وقتلهم. وهم منتسبون إلى الإسلام أو لا؟ منتسبون إلى الإسلام، يقولون لا إله إلا الله ويصلون، بل وأدركوا الصحابة يعني من التابعين على الوصف العام. قال فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم ما هذا؟ فقالوا أنت هو. قال من أنا؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو. سجدوا له. إذن هذا شرك أو لا؟ شرك. فقال ويحكم هذا كفر مباشرة، ليس ثم مقدمات ولا اعتذار ولا تأويل ولا خطأ ولا لعله ولعله، ويحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. ارجعوا عنه يعني عن الكفر، وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك، فأخرهم 3 أيام لا للحكم بكونهم مشركين مرتدين، لا، قال ابن تيمية فأخرهم 3 أيام لأن المرتد، إذا ثبتت ردتهم بالفعل ذاته، لأن المرتد يستتاب 3 أيام. فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة وقذفهم في تلك النار، وروي عنه أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال وقتل هؤلاء المرتدين، حكم عليهم أولا بأنهم مرتدون مشركون، وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين. أجمع الصحابة على ذلك أو لا؟ لو أردنا دليلا على تسمية المشرك مشرك وأنه يجب قتله لكان هذا الدليل صالحا لذلك، وهو إجماع. على العكس يقول أجمع الصحابة على إعذار المشركين، ما وجد الشرك إلا في هذه الصورة فقط، فكيف أجمعوا على إعذاره؟ بل العكس هو الصواب، أجمعوا على وجوب قتله وأنه ليس بمسلمين. قال وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين، لكن في جواز تحريقهم نزاع، يعني في صفة القتل. فعلي رأى تحريقهم، مخالف ابن عباس وغيره من الفقهاء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أما أنا فلو كنت لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولا ضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. إذن هؤلاء كفار أو لا كفار؟ أين قيام الحجة؟ أين التماس التأويل والخطأ؟ كل ذلك لا يتأتى في مثل هذه الصورة البتة. قالوا هذا الحديث في صحيح البخاري، وقال كذلك في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 394 الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله، وهؤلاء هم الزنادقة، الزنادقة الذين حرقهم علي بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم 3 ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار، واتفقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتلهم. هذا إجماع أو لا؟ هذا إجماع، دليل لنا على أن المتلبس بالشرك كهذه الصورة أنه مرتد واجب القتل. هل نقل أن ثم أحد من الصحابة توقف في تكفيرهم؟ لم ينقل. إذن صورة العاذر هذه لم تكن موجودة حتى في هذه الصورة، أنه لم ينقل حرف واحد أن أحد من الصحابة توقف في كفر هؤلاء. قال لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتل بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء. فعدم أو قلة كلام العلماء لا سيما السلف ولو كان في باب المعتقد قد يكون لعدم وجود الصورة التي هي محل الحكم، لا لكون الحكم لم يكن معلوما، لا بل هو معلوم من الشرع، لكن ما وجد من ينزل عليه، حينئذ نرجع إلى الحكم فننفيه لعدم وجود التنزيل؟ الجواب قطعا لا، سواء كانت في الأصول أو في الفروع. حتى في مسائل الفروع. فتأمل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال في الفتاوى الجزء السادس والعشرين صفحة 239 قال: وإنما قل تكلم العلماء في ذلك، في مسألة فرعية، وإنما قل تكلم العلماء في ذلك لأن هذا نادر، فلا يكاد يوجد بمكة من يعجز عن سترة يطوف بها، لكن لو قدر أنه سلب ثيابه والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف عنهم، كان الواجب عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العري، كما تطوف المستحاضة ومن به سلس البول، مع أن النهي عن الطواف عريانا أظهر وأشهر في الكتاب والسنة من طواف الحائض. هذه المسألة يعني ما يتعلق بالحائض، إذا كانت القافلة ستذهب تسير حينئذ لابد من طهارة، هذا الذي دلت عليه النصوص، هل يدخل ضرورة أو لا مسألة أخرى. تيمية يرى أنها ماذا؟ أنها تتحفظ وتطوف. قال: وهذا الذي ذكرته، هذا الشاهد من كلامه، وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة العامة، يعني الرجوع إلى ماذا؟ إلى القواعد العامة المتناولة لهذه الصورة لفظا ومعنى، ومقتضى الاعتبار والقياس على الأصول التي تشابهها والمعارض لها الذي يخالف، والمعارض لها إنما لم يجد للعلماء المتبوعين كلاما في هذه الحادثة المعينة، كما لم يجد لهم كلاما فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عريانا، وذلك لأن الصور التي لم تقع في أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم ليجب أن يتكلموا فيها. ليس كل صورة فيما يتعلق بالشركيات أو بالبدع أو المخالفات كل صحابي لابد أن يجلس ويستحضر ويعدد تلك الصور فيحكم عليها، ليس بلازم، ليس بلازم قطعا. قال: ليجب أن يتكلموا فيها، ووقوع هذا وهذا في أزمنتهم إما معدوم وإما نادر جدا، وكلامهم في هذا الباب مطلق عام. إذا تكلموا بالأصول والقواعد العامة، أما التنزيل فلعدمه أو لندرته، لأنه قد يكون نادرا ولا يحفظ لا سيما عن التابعين، حينئذ لا يلزم من عدم التنزيل الرجوع إلى الأصول فتنقض. قال: وذلك يفيد العموم، وذلك يفيد العموم لو لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب الفرق والاختصاص، وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من الأئمة لعدم وجودها في زمنهم، والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إلي علما وعملا لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلام الغير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. دل ذلك على أنه ليس بلازم أن تنقل الصور والجزئيات التي هي محل للحكم، وإنما النظر في الدليل وما دل عليه.